بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أثنى على نبيه الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، في هذه الحلقة من برنامج المديح النبوي عبر العصور نلتقي وإياكم على معرفة كثير من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية ومحبته عليه السلام. لم يقف شعراء المديح النبوي أحياناً عند كل فضيلة من فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها، بل ذكروا هذه الفضائل بعضها مع بعض دون تفصيل، فيكفي أن يشار إليها لينتشي السامعون بعبقها. ولم يفت شعراء المديح النبوي أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال الخلقة والهيئة، بل إن الوصف الخارجي أصبح عند هؤلاء الشعراء ذا دلائل خاصة، فهو يشبع حاجة الناس لمعرفة رسولهم الممجد صلى الله عليه وسلم. لذلك أكثروا في وصف جماله والتغني بحسنه وبهائه، وهم يقتدون بشاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي قال فيه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وقد أولع الصرصري بوصف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الجسدية فقال: طلق المحيا نوره، يكسف نور القمر، كأنما شمس الضحى في وجهه المدور، أبيض قد زان محياه سواد الشعر، فوق جبين واضح أزهر رحب أنور، في مقلتيه دعج مترجم عن حور، وجنته أحسن من ورد الرياض الأحمر. وأحسن البوصيري في وصف محاسنه صلى الله عليه وسلم في قوله: ستر الحسن منه بالحسن فاعجب، لجمال له الجمال وقاء، فهو كالزهر لاح من سجف الأكمام، والعود شق عنه اللحاء. محبته صلى الله عليه وسلم. أظهر مداح النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم له وحنينهم إلى القرب منه وتشوقهم لزيارته، وقد عمرت قلوبهم المفعمة بمحبته التي ملكت عليهم أنفسهم والتي أوجبها الله تعالى على المؤمنين. فقال الوتري البغدادي: أعد مدحه إن القلوب تحبه، فأوصافه تجلو إذا هي تصدأ. أأصبر؟ لا أأصبر، لا والله زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضواء. وقال أبو عبد الله محمد بن العطار: يا حبذا في ربع طيبة وقفة، بين الركائب والمدامع تسكب، شوقا لمن زان الوجود وحبه، يدني إلى رتب الرضا ويقرب. وقال السندفائي: مكانك من قلبي وعيني كلاهما، مكان السويدى من فؤادي وأقرب، وذكرك في نفسي وإن شفها الظما، ألذ من الماء الزلال وأعذب. بل وصل حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة التي يمتزج فيها بدمائهم، مثلما قال الوتري: دماء مزجناها بحب محمد، وأكبادنا من شوقه تتوقد. فضائله صلى الله عليه وسلم. طفق شعراء المديح النبوي يبحثون عن فضائل رسول الله ليدرجونها في مدائحهم له وليذكروا الغافلين بها، ومنها ما تعلقوا به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله، أنه ورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ومن هؤلاء الشعراء الشهاب محمود الذي قال: والله خصك في الأنام بخمسة لم يعطها بشرا سواك رسولا، حل الغنائم في الجهاد ولم تزل للنار يوم تقرب مأكولا، والأرض أجمع مسجدا وترابها طهر يبيح الفرض والتنفيلا، وشفاعة عمت وإرسال إلى كل الورى طرا وجيلا جيلا. ونصرت بالرعب الشديد فمن ترد تغزوه بات بذعره مخبولا. وهكذا أمضينا وإياكم أوقاتا هانئة مع هذه الأشعار والمدائح النبوية. ملتقانا يتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.